ما شاء الله. يعني النوع الثالث هو الضعيف. النوع الرابع ايش يا اخوان؟ ما هو؟ المسلم. النوع الرابع. والنوع الخامس المتصل. والنوع المرفوع السادس المرفوع. فهذه المجلد الاول. انتم معكم مجلدين ايضا؟ نعم. هذه النسخه؟ نعم. نفس النسخه؟ ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. متعلق ولا حضرتك بس متعلق؟ إذا كان لا هي كانت هو سوى التعلق تصوير؟ ما شاء الله الله يحفظك بارك الله فيك.